بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله. باب اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فطبعا قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرفع. قول باب اتباع النساء الجنازة. قال الزين بن المنير فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة. فظاهر النهي التحريم وظاهر الأمر الوجوب، ولكن هنا يعني قولها لم يعزم علينا إشارة إلى أن هذا النهي ليس نهي تحريم ولكن نهي كراهة. والفضل يدل على الاستحباب بالنسبة للرجال، فضل اتباع الجنائز يدل على استحباب اتباع الجنائز بغض النظر عن أن هذا واجب أو مستحب ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة، فإذا أمنت المفسدة يكون الأمر إيه ما فيش في نزاع على التحريم يعني. قال حدثنا سفيان قال هو الثوري، وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، يعني كنية حفصة بنت سيرين أخت محمد ابن سيرين، وكان ستة من التابعين كلهم ثقات. نهينا تقدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ كنا نهينا عن اتباع الجنائز، ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تصريح يعني بأن الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأتي تصريح فطبعا الظاهر أن الذي له الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإسماعيلي، وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسمى الناهي فيه، لما راه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الأصح عند غيرهما من المحدثين. مش شرط يصرح بأن من اللي نهى أو من الأمر، فيصرف إلى أن الأمر الأمر صاحب الأمر والنهي صاحب النهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر فقال إني رسول الله إليكن، بعثني إليكن لأبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. الحديث وفي آخره وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق، ونهانا أن نخرج في جنازة. وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة، يعني كلمة طبعا مرسل الصحابة لا ليس معنى ذلك أنه ضعيف، لأن يعني كأنه يقول أن اللي بلغ أم عطية هو عمر في جملة النساء، يعني لم تسمع أم عطية مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرسل. ولكن طبعا مرسل الصحابة صحيح، فليس كل ما يروي صغار الصحابة كأنس بن مالك مثلا وسهل بن سعد وعبد الله بن عباس وغيرهم، يعني من صغار الصحابة ليس كل هذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعوا من كبار الصحابة. فمرسل الصحابي يعني صحيح ليس فيه يعني شيء، لأن إذا علم أنه لم يروي إلا عن الصحابة فالرواية تكون صحيحة، ولكن مرسل التابعين قد يروي التابعي عن تابعي أو أكثر من تابعي عن صحابي، وجهالة عين الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. قوله لم يعزم علينا أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز وقول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر الحديث، وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه من طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات. وقال المهلف في حديث أم عطية دلالة أن النهي من الشارع على الدرجات، في نهي تحريم ونهي تنزيه. وقال الداودي قولها نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى أن تصل إلى القبور، وقوله ولم يعزم علينا أي ألا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازة انتهى. وقد أخذ هذا أو أخذ هذا التفصيل من هذا وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر، نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت؟ فقالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدى، التخفيف مش الكدي. قالت لا الحديث، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليها أنها تكون تحركت معهم واتبعت الجنازة حتى بلغت المقصورة التي في المقابر. قالت لا الحديث، أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها بلغ الكدى وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابر، ولم ينكر عليها التعزية، أنه ممكن المرأة تعزي وتنصرف لا تتبع الجنائز لأن النساء لا يصبرن يعني، فقد يحدث يعني شيء يعني من الهلع والجزع والصراخ بالنسبة لاتباع الجنائز. ولكن زيارة القبور مسألة أخرى يعني، قد تزور يعني بعد يعني دفن الميت يعني بعدها مثلا بيوم أو يومين أو شهر أو سنة. لأن الشيخ الألباني كان ضعف رواية لعن الله زائرات القبور، فالضعيف زورات القبور يعني المكثرات من الزيارة، ولكن يعني الزائرات يعني صحيح ليس بضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فالرجال والنساء يحتاجون إلى تذكر الآخرة. فقال يعني بأن هذا النهي يعني أو نسخ النهي عن زيارة القبور يعني في حق الرجال والنساء، ولكن النساء يعني يختصصن يخصهن يعني عدم الإكثار من من الزيارة، لحديث لعن الله زورات أي مكثرات من الزيارة. فاتباع الجنائز مسألة وزيارة القبور مسألة أخرى. وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك، قيراط من الأجر يعني مثل جبل أحد يعني من الثواب، والأول أظهر والله أعلم. الترجمة 30. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب إحداد المرأة على غير زوجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد بن سيرين أنه قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به. العطر النساء بيبقى له لون وليس له رائح، فهي أرادت يعني أن تنهي يعني وقت الإحداد أو تبين أنها يعني أنهت وقت الإحداد، والإحداد هو ترك الزينة كالكحل ووضع الطيب. فهي لما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. الإحداد على الزوج له حكم آخر لحرمة الزوج، فهي تحد 4 أشهر وعشر، لكن غير الزوج مهما كان قريب الأب أو الابن أو الأخ مثلا فلا تزيد على 3 أيام. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب ابن موسى قال أخبرني حميد ابن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة لربيعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام والصحيح أنه هو مش أبو سفيان، يعني هو يزيد بن سفيان، أن هذا الذي توفي بالشام وكان قد أمره عمر يعني على الشام، ولما مات استخلف يعني مكانه معاوية رضي الله عنه. لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية، أنها مش محتاجة إلى أن تمسح بطيب، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. الحديث الثالث في الترجمة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك، إسماعيل بن أبي ويس ابن أخت الإمام مالك، قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم عطية زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش، زينب بنت أبي سلمة، يعني هي دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قول باب إحداد المرأة على غير زوجها، قال ابن بطال الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع، وأباح الشرع للمرأة أن تحد على غير زوجها 3 أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال، وسيأتي في كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد. وقول في الترجمة على غير زوجها يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبا أو أجنبيا، ودلالة الحديث له ظاهرة ولم يقيده في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفا ولم يبين حكمه، لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث وأقل ما يقتضي إثبات المشروعية. مشروعية الإحداد يجوز لها أن تحد يعني على غير زوجها 3 أيام لا تزيد عن 3 أيام، ولكن الزوج 4 أشهر و10. قوله فلما كان يوم الثالث كذا الأكثر هو من إضافة الموصوف إلى الصفة المستمرة ليوم الثالث. قوله دعت بصفرة سيأتي الكلام عليها قريبا. قوله نهينا رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ أمرنا بألا نحد على هالك يعني ميت فوق ثلاث. الحديث أخرجه عبد الرزاق والطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بمعنى. قوله أن تحد بضم أوله من الرباعي، ولم يعرف الأصمعي غيره وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من الثلاثي، يقال حدت المرأة وأحدت بمعنى واحد. قوله إلا بزوج في رواية البشمني إلا لزوج باللام، وأخى في العدد من طريقه بلفظ إلا على زوج والكل بمعنى السببية. قوله عن زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح في العدد بالإخبار بينه وبين وصرح في الـ في الـ في العدد بالإخبار بينها وبين حميد بن نافع. قوله نعى بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء وكسر المهملة وتشديد الياء. نعيا هو الخبر بموت الشخص، وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية. قوله دعت أم حبيبة هي بنت أبي سفيان المذكور، وفي قوله من الشام نظر لأن أبا سفيان مد بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار اللي هو أبوها، والجمهور على أنه مات سنة 32 وقيل سنة 3 يعني 30، يقول ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييد بذلك إلى في رواية سفيان بن عيينة هذه وأظنها وهما، وكنت أظن أنه حذف منها لفظ ابن أبي سفيان وليس نفس أبي سفيان، لأن الذي جاء نعيه من الشام أم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرا على الشام، لكن رواه المصنف يعني البخاري في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب، فظهر أنه لم يسقط منه شيء ولم يقل فيه واحد منهما من الشام. يعني كأن الإيه يا إما تقول يعني كلمة من الشام هي وهم، أو تقول الذي جاء نعي من الشام يعني هو يعني يزيد بن أبي سفيان أخوها وليس أبوها، فهنا وهم كلمة يعني من الشام. وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنها. ثم وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع، ولفظه جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطخت به ذراعيها وكذا. رواه الدارمي عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ إن أخا لأم حبيبة مات أو حميما. ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعا عن شعبة بلفظ إن حميما لها مات من غير تردد، وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأبي، فقوى الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب يعني مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد، فيكون يعني كلمة من الشام هي صحيحة، ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان ومات بالمدينة كما بينا، لا مانع يعني من ذلك والله أعلم. قوله بصفرة في رواية مالك المذكورة بالطيب فيه صفرة خلوق، وزاد فيه فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها أي بعارض نفسها. حدثنا إسماعيل هو ابن أبي إويس ابن أخت مالك، وساق الحديث هنا طريق مالك مختصرا وأورده مطولا من طريقه في العدد كما سيأتي. قول ثم دخلت ومقول زينب بنت أبي سلمة ومصرح به في الرواية التي في العدد، وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة، في جمع بين قصتين لجمع بينهما هو أي ترك الإحداد أكثر من 3 أيام على غير الزوج، ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد، ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان لأن وفاته في سنة 18 أو 19، ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من 10 سنين على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبار، فيحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع وإنما أرادت ترتيب الأخبار، وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ ودخلت، وذلك لا يقتضي الترتيب والله أعلم، أن الواو لا تفيد الترتيب بخلاف يعني ثم التي تفيد الترتيب. قوله حين توفي أخوها لم أتحقق من المراد به لأن لزينب 3 إخوة عبد الله وعبد بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير، فأما الكبير فاستشهد بأحد، وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدا لأن أباها أبا سلمة يعني مات بعد بدر، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وهي صغيرة ترضى، كما سيأتي في إرضاء أن أمها حلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذه، فانتفى أن يكون هو المراد هنا اللي هو الأخ الأول يعني أو الأكبر، وإن كان وقع في كثير من الموطئات بلفظ حين توفي أخوها عبد الله كما أخرجه الدارقطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك، وأما عبد بغير إضافة فيعرف بأبي حميد، وكان شاعرا أعمى وعاش إلى خلافة عمر، وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل علم الأخبار بأنه مات بعد أخته زينب اللي هي بنت أبي سلمة بسنة، وروى ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين أن أبا حميد المذكور حضر جنازة زينب مع عمر وحكي عنه مراجعة له بسببها، وإن كان في إسنادهما الواقدي، والواقدي طبعا ضعيف جدا، لكن يستشهد به في مثل هذا، فانتفى أن يكون هذا الأخير المراد. وأما عبيد الله المصغر قديما وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان يعني إلى الحبشة ثم تنصر يعني هناك ومات، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعده أم حبيبة فهذا يحتمل أن يكون هو المراد، أن زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط، ولا منع أن يحزن المرء على قريبه الكافر، ولا سيما إذا تذكر سوء مصيره. ولعل الرواية في الموطأ حين توفي أخوها عبد الله كانت عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتب، والله أعلم. يقول ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحبشة فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، فإن ظاهرها أنه تزوجها، أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله، وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة وقبل أن تسمع النهي. وأيضا ففي السياق ثم دخلت على زينب بعد قولها دخلت على أم حبيبة، وظاهر أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش المذكور، وهو بعد مجيء أم حبيبة من الحبشة بمدة طويلة. فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع، احتمل أن يكون أخا لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة غير الثلاثة يعني. أو يرجح ما حكاه ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبي سلمة ولدت بأرض الحبشة، لأن أبو سلمة هاجر وأم سلمة إلى الحبشة، فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش 4 سنين اللي هو مات في إيه في أحد. ومثلها يقول في خطة الرياض ومثلها يضبط في مثلها والله يضبط في مثلها والله أعلم، يعني في مثل هذا السن يعني سن 4 سنين. قوله فمست به أي شيئا من جسدها، وسيأتي في الطريق التي فيه العدد بلفظ فمست منه، وسيأتي فيه لزينب حديث آخر عن أمها أم سلمة في الإحداث أيضا، وسيأتي الكلام على الحديث الثلاثة مستوفا إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.